اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم اجعل جمعنا مرحوماً وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تصرفنا من هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربنا يا مولانا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم حفظه أولادنا، اللهم عمر بالقرآن بيوتنا، اللهم أصلح بالقرآن أحوالنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا منزل الكتاب، يا مجري الحساب، نجنا ببركة القرآن من النيران. اللهم حرم أجسادنا ولحومنا على النار. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. اللهم فرج الكرب عن المهمومين، ونفث الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا من قلت وقولك الحق المبين، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. اللهم نناجيك ونناديك بأحب أسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم فرج الكرب عن إخوتنا في سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم همهم، وأزل الكرب عنهم يا قوي يا متين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم احفظ حرماتهم، وأمنهم على أطفالهم وعلى نسائهم وعلى بيوتهم وعلى مساجدهم. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن اعتدى عليهم. اللهم لا تجعل ذنوبنا وتقصيرنا سببا لخذلانهم يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن أهل اليمن يا ذا الجلال والإكرام، وفرج الكرب عن أهل ليبيا، وعن أهل مصر، وعن أهل العراق، وعن غزة وفلسطين، وعن المسلمين في كل مكان. اللهم نسألك فرجاً عاجلاً لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يفرح به المؤمنون ويذل به العاصون الخاسرون. اللهم عليك بالظالمين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين، يا من أمرك بين الكاف والنون، عليك بالظالمين المعتدين في كل مكان، الذين قتلوا الأبرياء وهتكوا الأعراض ونهبوا الأموال وحرقوا الجثث وسجنوا الأبرياء ونشروا الفساد وحاربوا التدين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، خلص البلاد والعباد من شرورهم يا قوي يا متين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، وأعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء برحمتك يا أرحم الراحمين. كما نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبارك في هذه الجالية، وأن توحد صفهم وتجمع كلمتهم، وترزقهم التعاون على البر والتقوى. اللهم بارك في هذا المسجد، وفي رواد هذا المسجد، وفي مسؤولي هذا المسجد، وفي مشايخ هذا المسجد، جازهم عنا خير الجزاء، ألب بين قلوبهم، ألب بين قلوبهم، وارزقهم الإخلاص في القول والعمل، واجمعنا وإياهم على مائدة القرآن. اللهم بحب القرآن نجنا من النيران بحب القرآن. اللهم اجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.